بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا في بيان أركان الإسلام التي أشار إليها في حديث جبريل الطويل، ونستمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، ففي يومنا هذا الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن دروس الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال شيخنا شرح الله صدره ويسر أمره يواصل شرحه لحديث جبريل الطويل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع بكفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا الحديث كما ذكرنا لكم هو حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بين فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه أركان الإسلام. وقد تكلمنا عن الركن الأول منها وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا ما اشتملت عليه الشهادتان من دلالات عظيمة ومن آثار حسنة على الإنسان في العاجل والآجل. والركن الثاني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو إقام الصلاة، فهذا ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو يأتي في المرتبة الثانية، إقام الصلاة. والصلاة هي صلة بين العبد وربه. الصلاة، يقول العلماء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، أما في الاصطلاح الشرعي فلها معنى أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة معلومة لا تحتاج إلى تعريف، فكل إنسان يعلمها. ولكن في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن، لأنه حين أخبر عن الإسلام أخبر بهذه الأمور. فماهية الإسلام تتركب من هذه الأمور، وإذا فقدت لم تتحقق هذه الماهية على الوجه المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، فهو مبني على هذه القواعد الخمس، فهي له بمثابة الأساس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالإسلام مبني على هذه الأمور، وأعظمها أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. والعلماء متفقون جميعا على أنها ركن من أركان الإسلام، وأنها أحد مباني الإسلام العظام، وأن من أنكرها وجحدها فهو كافر بإجماع أهل العلم. من ترك الصلاة جحودا، من جحد الصلاة وقال لم يفرض الله عز وجل علينا صلاة، فهذا كافر حتى وإن صلى، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما تواترت فيه الأخبار من الكتاب والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ومن تركها تهاونا وكسلا فقد قال بعض أهل العلم إنه يكفر، حتى وإن تركها تهاونا وكسلا. وبعضهم قال لا يكفر، لكنهم قالوا يقتل. وأقل العلماء، أقل المذاهب، من قال يضرب ضربا شديدا من تركها تهاونا. هذه الصلاة تساهل فيها بعض الناس، وهي فريضة من فرائض الله عز وجل، ولذا اختار بعض أهل العلم أنه كافر يخرج من الملة عياذا بالله من ترك الصلاة تهاونا. وبعضهم يقول من تركها تهاونا دعاه الإمام إلى فعلها، الحاكم الوالي، فإن تركها حتى يضيق وقت الثانية فإنه يقتل، يكفر، يقتل إما كفرا وإما حدا وإما غير ذلك. لكن هذا يدلك على أهمية هذه الصلاة، والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال العلماء: فجعل الأخوة في الدين مبنية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا: ومفهوم هذا أنه إذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين. وأخوة الدين قالوا لا تنتفي إلا بالكفر، لا تنتفي حتى مع القتل، لا تنتفي أخوة الدين. فمن عفي له من أخيه شيء وهو قاتل، وبعد أن ذكر القتال قال وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال بعد ذلك فأصلحوا بين أخويكم، مع أنهم اقتتلوا، فقالوا أخوة الدين لا تنتفي إلا بالكفر، أما مع الإسلام لا تنتفي ولو فعل ما فعل من المعاصي، فدل على أن الصلاة أعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله، وأن تركها كفر بالله عز وجل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر، تركها تهاونا. لماذا يترك الصلاة تهاونا؟ ولذا قال شقيق بن عبد الله التابعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وعلى ما قاله العلماء فلا يتصور من إنسان يدعى إلى الصلاة يقال له صلي وإلا قتلناك فيختار القتل على الصلاة ويكون مسلما. هل تتصورون أن مسلما يقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك فيختار القتل على أن يصلي؟ لا يمكن أبدا لأن يجتمع في الإنسان هذا الأمر، فهو لا يتركها هذا الترك إلا وليس في قلبه إيمان بهذه الصلاة. فهذا لازم، إذا دعي الإنسان إلى الصلاة ولم يصلي فلا شك وخير بين أن يصلي وبين القتل فاختار القتل على أن يسجد لله عز وجل فليس بمؤمن. ومن هنا أيها الأحبة تعلمون خطورة هذا الأمر، فضاعته، تعلمون ما وقع فيه كثير من شباب المسلمين من هجر الصلاة وتركها وعدم فعلها، وهم إخواننا وأبناؤنا وأقاربنا يدعى إلى الصلاة فلا يصلي. قد سمعتم النصوص العظيمة حتى عند أقل المذاهب يقولون يضرب حتى يسيل منه الدم، يعني هذا ضرب ليس سهلا. ونحن الآن ربما نتحاشى كلمة واحدة ندعو هذا الذي يترك الصلاة إلى الصلاة، لا نقول له صلي. وقد علمتم هذه النصوص، فهذا الأمر أيها الأحبة أمر في غاية الخطورة، وهي شعار الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بلدة أو قرية فسمع الأذان كف عن قتالهم، وإذا لم يسمع الأذان قاتلهم، فهي شعار الإسلام. ثم حين نقول هذه الصلاة أنها ركن ونقول في وجوبها هذا التأكيد ونقول في تركها هذا الوعيد، فإنه ليس معنى ذلك أن الإنسان يؤمر بفعل، وهذا في الشريعة كلها أنك تؤمر بالفعل ويكون واجبا عليك، يكون فرضا عليك، ومع ذلك فيه من الثمرات وفيه من المصالح ما يعجز الإنسان عن عده. انظر فقط إلى بعض النصوص التي وردت في بيان أهمية الصلاة وفيما يحصل بها من صلاح وإصلاح وفيما يحصل بها من مصلحة عاجلة وآجلة، مصلحة في الدنيا والآخرة وما فيها من خير عظيم. يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه ثمرة من ثمراتها ومصلحة من مصالحها، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي يقف بين يدي الله عز وجل داعيا مستغفرا خاضعا متذللا يضع جبهته على الأرض خضوعا لله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن يسجد لأحد كائنا من كان إلا لرب العالمين. هذا الإنسان الذي يكون بهذه الهيئة وبهذه الصورة في صلاته، هل ترون أنه سينقلب من صلاته إلى معصية؟ وقد أدى الصلاة على هذا الوجه. أنت الآن تدعو الله عز وجل بكل جوارحك بكل شعورك، تشعر بالافتقار إلى الله عز وجل. هل يمكن أن يتصور من هذا الإنسان إذا سلم من صلاته أن يذهب إلى فاحشة أو يذهب إلى معصية يعصي الله؟ أنت قبل قليل كنت تبكي في صلاتك، فكيف تنقلب إلى المعصية؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أرأيت لو أنك قابلت رجلا عظيما كبيرا مسؤولا وطلبت منه شيئا وأظهرت حاجتك لهذا الإنسان، هل يمكن أن تخرج بعد ذلك وأن تعصيه وأن تجاهره بالمعصية وهو يراك؟ هذه الصلاة فيها معنى المراقبة، أن الإنسان يراقب ربه. ويأتي معنا في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله يراك سبحانه. إنها أسعد اللحظات عند العبد المؤمن حين يضع هذه الجبهة التي هي أعلى وأشرف ما فيه، يضعها في التراب تذللا وخضوعا لرب العالمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه فائدة عظيمة، إذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني أنها تكفيك شر المعاصي جميعا، تنهاك عن المعاصي جميعا، عن الفحشاء والمنكر، كل ما هو منكر، والمنكر ما ليس معروفا شرعا وما لم يشرع أو ما خالف المشروع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، وذكر الله في الصلاة أعظم، لأن الصلاة كما قال العلماء ليس فيها سكوت، من حين ما تقول الله أكبر وأنت تبدأ بما بالأذكار من دعاء الاستفتاح، من الاستعاذة، من البسملة، من قراءة السورة، أو تستمع إذا كنت مأموما تستمع إلى القراءة، إذا ركعت تقول الأذكار، إذا رفعت قلت الأذكار، إذا سجدت بين السجدتين. كل الصلاة ليس فيها سكوت، أنت في ذكر لله عز وجل، وابتداء من الفاتحة. لو تأملت في هذه الصلاة حينما تقول الله أكبر، هذه الكلمة كم لها من دلالة عظيمة ودلالة عميقة. ولذا قال الله عز وجل في بيان فضل الصلاة وفي بيان السعادة التي ينالها المصلي، قال قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة فيهم، أفلح المؤمنون فلاحا. إذا قال الله أفلح فلان، إذا وصف الله عز وجل عبده بصفة، فاعلم أن هذه الصفة فوق ما يتصور الناس. هذا ليس إنسان الذي يقول لك قد أفلحت، هو رب العالمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو السر. كم من إنسان يصلي لكن من الذي ينال هذه المرتبة؟ هو الخاشع في صلاته. حينما تدخل في الصلاة وتكبر وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تتراءى أمامك ما أنعم الله عليك به من نعم لا تعد ولا تحصى. هل تستطيع عدا لنعم الله عليك في نفسك، في صحتك؟ هل تعلم هذه الأجهزة التي تقوم بعمل دقيق في بدنك، أجهزة تضخ وتعمل لا تشعر بهذا إلا إذا حصل لك شيء في هذه الأجهزة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هل تذكرت نعم الله عليك في أهلك، في أولادك، في مالك، في حالك؟ هل تذكرت النعمة العظمى أن هداك الله للإسلام، وأن جعلك من خير أمة أخرجت للناس؟ هل تذكرت أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرت ما وعد الله به هذه الأمة، ما وعد الله به المؤمنين الصادقين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه كلمة في الصلاة لو وقفت عندها لعلمت أنك في أمر عظيم. الحمد لله رب العالمين، تحمد الله على نعم. نعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولما تقول الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله واسعة. هذه جزء ما يتراحم الناس به في الدنيا، هو جزء من مئة جزء، فالله ادخر عنده هذه الرحمة يرحم بها عباده. لكن ينبغي أن تعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. من أحسن في قوله وفي عمله وفي نيته فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. ولذا قال العلماء ينبغي للإنسان أن يوازن بين الرجاء والخوف، لا يغلب عليه الرجاء حتى لا يعمل، ولا يغلب عليه الخوف حتى لا يقنط، وهما كجناحي الطائر. وإن كان عند قرب أجله ينبغي أن يغلب جانب الرحمة، جانب الرجاء فيما عند الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين الرحيم. لكن ذلك يحتاج منا إلى إحسان في القول والعمل، والله لن يضيع أجرنا، والرحيم بنا سبحانه، ما شرع هذه الشريعة إلا رحمة بنا، والله ما أرسل رسله إلا رحمة لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يرحمنا، وخوفا من أن نقع فيما يغضبه سبحانه. أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب حتى يرحمنا سبحانه، وحتى نعمل بما يحبه ويرضاه. لو أن الناس كفروا جميعا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما الذي يؤثر؟ إذن أيها الأحبة، حين تقرأ في الصلاة وتتأمل في رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تذكر هذا وأنت في صلاتك، أنه مالك يوم الدين، يوم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نعم، حينما تقول كل هذه الدنيا ملك لله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فأنت تقول في صلاة مالك يوم الدين، وبعد أن أثنيت على الله وحمدته بما هو أهله سبحانه، قلت إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه يقول العلماء فيها حصر: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك. إياك نعبد، وهذا فيه التوحيد لله عز وجل. إياك نعبد، لا نعبد إلا الله، وهي معنى لا إله إلا الله، لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا نصرف شيئا من العبادة لأحد كائنا من كان، لا نصرفها لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لرجل صالح. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم بعد ذلك، بعد بيان هذه الحقيقة التي جاءت نتيجة للتأمل في أسماء الله وصفاته، سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. وهذا الطريق هو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الطريق، الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني وجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين يعني النصارى. ثم تقول آمين، يعني استجب يا رب. فإذا تأملت هذا لا شك أن هذا يعود عليك بفائدة عظيمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يتأملون. لا يقرأ البعض يسأل يقول أنا وراء إمام لا يقيم الركوع ولا السجود، ماذا تريد؟ هذه الصلاة صلة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه، كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة نسي الدنيا بأسرها وأقبل على الله عز وجل، لأنه يناجي رب العالمين. كم قلنا، بل كم قال العلماء، أن الإنسان لو أتيح له المجال في يوم من الأيام أن يقابل مسؤولا كبيرا، ملكا أو رئيسا، كم يفرح بذلك، وكم يغتبط، وكم يعد لهذه الساعة. ربما يسأله أمرا من أمور الدنيا، وقد يعطيه وقد يمنعه، وقد يريد أن يعطيه لكنه لا يوفق لذلك، فيفرح بذلك، وربما يتحدث بهذا الأمر لو وقع له حياته كلها، أنه قابل المسؤول الفلاني. وأنت هنا في كل يوم تقف بين يدي الله عز وجل، بين يدي ملك الملوك، تناجيه وتسأله حوائجك وتنزل به مطالبك، والله هو الكريم. وقد سمعتم ما ذكرناه لكم من قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأذكر هنا حكاية. يقول أحد الناس إنه يطلب وظيفة، يريد وظيفة، فتقدم لأكثر من دائرة ما قبل ولم يجد عملا، فجاء إلى أحد المشايخ وقال له: يا شيخ، أريد واسطة، أريد أن تتوسط لي في أي دائرة حتى أقبل وأتوظف. قال له: نعم، أنا أعرف واسطة، تعال لي في اليوم الفلاني. وظن هذا الظان أنه سيكلم له شخصا يعرفه في دائرة ويقبل ملفه. يقول: فجاء إلى الشيخ فقال: نعم، حاجتك عند رب العالمين، حاجتك عند رب العالمين. إذا كان الثلث الآخر من الليل فكن حاضرا، كن راكعا ساجدا سائلا لله رب العالمين، وستقضى حاجتك. فإن ربنا ينزل إذا كان إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهنيئا لمن كان في ذلك الوقت يسأل ربه. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، إما أن يعطيك مسألتك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وإما أن يدفع عنك شرا كان نازلا بك. إذن هذه فائدة من فوائد الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، هي سبب من أسباب الرزق. يفتح الله عز وجل عليك بهذه الصلاة وبهذه الطاعة أبوابا ليست في حسبانك. ما أحسن العبد وهو يلتجئ لرب العالمين. وإذا نظرنا إلى باب آخر في الصلاة نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يمثل هذه الصلاة بأمر في غاية الوضوح والبيان. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، من وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أنت في نظافة تامة وفي تطهير مستمر، صليت المغرب أنت الآن في طهارة، ثم إذا صليت العشاء تطهرت، هذه الطهارة يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن هذا من فائدة الصلاة. وكلما ازداد العبد إخباتا لله عز وجل، يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله وأعظم عند الله مما افترضه عليه، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، هذه فرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يصلي هذه ركعتين، هذا ريال ينفقه، هذا يوم يصومه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن أنت بفعلك للفرائض وللنوافل بعدها تنال منزلة عظيمة عند الله عز وجل، أن يحبك الله، يتقرب حتى أحبه. ويقول العلماء ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن تكون أنت المحبوب. فهذه منزلة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أحب، وأن يوفقنا لطاعته. أخي الكريم، هذه الصلاة سعادتك ونجاتك يوم القيامة، فإنه من جاء بها كاملة كان له عند الله برهان، وكانت له نجاة وبرهان يوم القيامة. هذه الصلاة لك برهان عند الله عز وجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة حتى ندخل في هذه الصلاة، حتى نناجي رب العالمين. أرأيت هذا الذي عند باب الملك يريد أن يدخل عليه ليتحدث معه؟ كم هو في شوق لأن يتحدث مع الملك. أنت تتحدث مع ملك الملوك، ولذا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. هي راحة المؤمن، وهي سعادته، وهي طمأنينة قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب وراحته هي في هذه الصلاة. أيها الموفق، أيها الموفق، إذا وفقك الله، ولا بد أن تكون قد وفقت للمحافظة على هذه الصلاة، وفقت لحج بيت الله الحرام. ونسأل الله عز وجل أن تكون ممن عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن عاد من حجه وقد غفرت ذنوبه ورجع لا ذنب عليه. فالله الله في أعمالك، أصلح أعمالك. وأول طريق وأول مسلك وأول خطوة تخطوها وأول درجة في سلم الحصول على هذه المرتبة هي الصلاة. فإذا سلكت هذا المسلك فقد نجوت بإذن الله. وأبشر بالسعادة عاجلا وآجلا، أبشر بما يسر قلبك عاجلا وآجلا إن حافظت على الله، على هذه الصلاة. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من ترك الصلاة ليس له حظ في الإسلام، هذا هو الخائب الخاسر. أجارنا الله وإياكم. وأمر أهلك بالصلاة، أهلك أولادك، فإن هؤلاء من عملك. وما أحسن أن تنصح أخاك المسلم بالمحافظة على هذه الصلاة، وأن تبين له شيئا من ثمراتها وشيئا من عائدتها في الدنيا والآخرة، حتى إذا جئت يوم القيامة ولا يصلي صلاة إلا وكتب لك مثل أجره، لا يسجد لله سجدة إلا كتب لك مثل أجره. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. وبقيت بقية في الصلاة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الغد. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا مسألة في الصفات، يعني ويسأل عن صفات الله، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه، وصفات ذاتية وصفات فعلية. يعني هو يقول أن الشيخ تكلم عن الشيخ العثيمين أن مثال الصفات الذاتية الفعلية صفة الكلام، فالله لم يزل متكلما، والكلام صفة، أصل الكلام وصفة من صفات الله عز وجل الذاتية، ولكن الأفراد منه هي مما يتنوع سبحانه بحسب ما يقتضيه أمره عز وجل. فهذه الصفة تتجدد كلما أراد سبحانه أن يتكلم، كلما أراد سبحانه أن يتكلم لعباده أو لغيرهم، فهذا أمر، هذا معنى أنها فعلية، يعني يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه. نعم. أقول أولا نحن لا نعلم ماذا كتب لنا في حجنا، لا نقطع أنه غفرت ذنوبنا، لكن نرجو رحمة الله عز وجل ونخشى عذابه. هذا هو شأن المؤمن، أنه لا يقطع. نحن الآن نصلي، صلينا الصلاة، لا ندري هل قبلت أو لم تقبل. وكان السلف يعني أكثر الناس خوفا، كما قال ابن عمر: وددت لو أن لي من 4 ركعات ركعتين متقبلتين، وهو ابن عمر. ها، وكذلك ما نقل عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يخشى أن يكون عمل عملا أصلا في حجه أفسد عليه الحج وهو لا يشعر، لأن عندنا الأحكام وفساد الأعمال ينظر له من جهتين: من جهة فقهية، إنسان يسأل هل الصلاة هذه باطلة ولا صحيحة، يقول لك الفقهاء ربما هذه الصلاة صحيحة لأنك ما أتيت بشيء من المبطلات التي ذكرها الفقهاء، لكن ربما تكون في حقيقة الأمر هذا الإنسان صلىها رياء، فهذه غير مقبولة أصلا. هذا الحج جئت تسأل عنه مثلا، إنسان يقول طفت وسعيت ووقفت بعرفة وأحرمت، أتى بالأركان وأتى بالواجبات، الحج عند الفقهاء صحيح، لكن ربما يكون هذا الإنسان حج رياء، لم يخلص. وقد علمنا أن العمل له شرطان: الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كلام الفقهاء هو في الشرط الثاني، هذا العمل موافق من حيث الموافقة الظاهرة، لكن المشكلة في الباطن، في الإخلاص، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لا يمكن تحكم على شخص تقول حجك غير صحيح لأنك لا تعلم نيته. فنحن لكن نرجو، الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، ونحن نؤمل ونرجو ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في رمضان يسألون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم رمضان حتى يصوموا، فإذا صاموا سألوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم هذا الصيام. وهذا الحج كذلك ينبغي للإنسان أن لا يفتر من سؤال الله عز وجل أن يتقبل منه صيامه، صلاته، صيامه، حجه، زكاته، اسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. فإذا تقبل الله عز وجل من العبد وغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته فهنيئا له، هنيئا له هذا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس فقط مغفرة الذنوب فحسب، بل قد وعدك الله بما هو أعظم من هذا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الإنسان قد يكسب ذنوبا تذهب بركة عمله الصالح، العمل لا يبطل، لكن يأتي بحسنات أمثال الجبال، يأتي بحسنات أمثال الجبال من صيام وصلاة وحج وزكاة، عنده حسنات، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني فعل ذنوبا عصى فيها، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فسؤال الأخ ما زلنا في الجواب عنه، وهو أن من عمل بعض المعاصي وبعض الذنوب بعد حجه هل يفسد الحج؟ الحج لا يفسد إن شاء الله تعالى، ولا شك أن الذنوب يعني خطرها على العمل الصالح، هذا النقص الذي يحصل كما قلنا في الموازنة، حين يعطى هذا الذي ظلمته أو شتمته أو سببته يعطى من حسناتك. ولذا الإنسان قد يكون على طاعة لله عز وجل لكنه يخسر عمله الصالح، لا يخسره الله عز وجل، لا يضيع أجر المحسنين، لكن يخسره حين يهديه لأشخاص يبغضهم ولا يحبهم لكن يهدي إليهم أحب أعماله وأخلص أعماله وأصدق أعماله وأحسن أعماله، يهديها لهؤلاء الذين لا يحبهم، لأن هذا العمل الذي هو الأفضل والأحسن هو المقبول عند الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو لن يتكلم إلا في أشخاص يبغضهم بغيبة أو غيرها، فكأنه يعطيهم من حسناته، بل قد يعطيهم حسنات جميعا. فعلى الإنسان أن يحافظ على حجه وأن يصونه حتى يلقى الله عز وجل. والعلماء ذكروا أمورا تعتبر علامات على القبول، قالوا من هذه العلامات أن يكون الإنسان بعد العمل الصالح أحسن حالا منه قبله. فإذا كان الإنسان قبل رمضان مثلا عنده بعض الذنوب، عنده بعض التقصير، فلما صام رمضان وجدته مقبلا على طاعة الله، وجدته معرضا عن معصية الله، فهذه علامة من علامات القبول، أن يزداد الإنسان من الخير. ويقول العلماء إن الحسنة تدعو إلى الحسنة، والسيئة تدعو إلى السيئة، فمن عمل طاعة وصدق فيها دعته إلى فعل حسنة أخرى. هذا الإنسان وفقه الله للصلاة، أدى الصلاة فقام في الليل وصلى ركعتين وسأل الله، فأصبح وهو نشيط فرح بطاعة الله عز وجل، فوجد مسكينا فأعطاه، فأصبح مقبلا على الله عز وجل. فمن علامات قبول العمل أن يزداد الإنسان من العمل الصالح، فإذا وجدت الإنسان مقبلا وازداد من الخير فاعلم أن هذه علامة من علامات القبول. إذا تغير حال الإنسان، وأعرف أناسا كانوا على معصية فلما حجوا تغيرت أحواله، وأعرف شخصا أكثر من 30 سنة أسأل الله أن يثبته، يعني كان لا يبالي بأمور كثيرة، فحج في تلك السنة، فمن ذاك الوقت لا أراه إلا على خير. وهكذا كثير من الناس تتغير حالهم، أنا بذلت من مالي ومن وقتي ومن جهدي وجئت ودعوت الله عز وجل، هل أرجع مرة أخرى أو لا أرجع؟ هذه فرصة أن يستقيم الإنسان على أمر الله عز وجل، وأن يكون خيرا في نفسه وفي أهله وفي أولاده وفي أقاربه وفي مجتمعه وفي أمته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ها؟ كم يصوم؟ نعم، يعتق رقبة إن استطاع عن كل واحد، وإلا لم يجد يصوم شهرين متتابعين عن كل واحد، لكن لا يشترط أن تكون الستة متتابعة، ها؟ يصوم شهرين متتابعة ثم إذا أفطر شهر ثم يصوم شهرين أو أكثر أو أقل ثم شهرين، إذا أراد أن يصوم متتابع لكن لا يلزمه ذلك. هذا الذي يعني صار بحادث ومات في الحادث، مات في الحادث الثاني. أيه. هذا الأصل أنه يعني إذا اجتمع المباشر والسبب، ها، يقدم المباشر على السبب فيكون على الثاني، والله أعلم. 20 سنة لم يصل، مضت 20 سنة لم يصل. هذه المسألة مسألة فيها إشكال، مسألة الإنسان الذي لم يصلي سابقا وأصبح يصلي، فمن العلماء الذين يقولون تارك الصلاة يكفر، يقولون يكفر، هذا الإنسان كان كافرا، والكافر إذا أسلم وعاد إلى الإسلام لا يطالب بما مضى، لا يطالب بما مضى، ولهذا لا يأمرونه بالقضاء، ها، لا يأمرونه بالقضاء. وبعض العلماء أيضا لا يأمره بالقضاء لأنه يقول من ترك الصلاة أو ترك العبادة عامدا فإنه لا يقضيها، لا يقضيها ليس تخفيفا عنه، ولكن أن الصلاة أعظم من أن يستطيع الإنسان أن يقضيها، لا ينفع ذلك. يعني مثل من أفطر يوما من رمضان متعمدا قالوا لو أراد أن يقضيه نقول لا يكفيك. وهكذا أجروا هذه القاعدة على كل العبادات، إذا تركها الإنسان عامدا قال لا ينفعه قضاؤها، أعظم من أن تقضى. يعني مثل ما اختلف العلماء في القتل العامد قالوا ليس عليه كفارة لأن ذنبه أعظم من أن يكفر، بخلاف القتل الخطأ، فهذا قالوا أعظم من أن يقضى هذا الذنب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نام الإنسان كان معذورا في تركها فإنه يقضيها. وبعض العلماء يقول يقضي، والبعض يقول يجتهد في النوافل، يكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له ما حصل منه من تقصير. نعم. يأم أهل بيته يأمهم في الصلاة يأم أهل بيته في الصلاة يأم أهل بيته في الصلاة يصلي ببناته وأولاده وزوجته يصلي بهم إماما هو. يقول يأم أهل بيته في الصلاة هكذا السؤال وهو على حاله هذا. نعم نعم. الإنسان الأولى إذا وجد في الإمامة بعد الصلاة